أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، في لقائنا السابق تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن تفنيد بعض الشبهات التي تلوكها ألسنة عربية متصهينة. تلكم الشبهات ولشديد الأسف أثرت سلبا في عقول كثير من الناشئة الجدد. ونستأنف المسيرة في لقائنا هذا فنقول: خدعوك فقالوا حماس والجهاد وحركات المقاومة الإسلامية سبب لما تعانيه فلسطين. أنا والله أستحي أن أذكر هذه الشبهة السفيهة التي لا تنطوي إلا على السذج، ولكن نقول إن حماية الأوطان والدفاع عن مقدساتها والسعي لتحريرها من مغتصبيها مكون أساسي للمسلم في عقيدته، وتقع المسؤولية ابتداء على أهل البلد المحتل، فإن عجزوا أو احتاجوا للعون أو المساعدة كانت مساعدتهم واجبا على كل المسلمين في كل الأرض، لأنه بين المسلمين رباط واحد وأنتم تحفظون عموم قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعليه فالجهاد على إخواننا هنالك فرض عين باعتبارهم أهل الإسلام وأهل المحلة، فإن عجزوا أو ضعفوا أو احتاجوا لنصرة غيرهم من أهل الإسلام فواجب على الأمة وجوبا كفائيا أن تنصرهم وأن تمدهم بما يحتاجون إليه. وتتسع دائرة فرض العين بحسب الحاجة، بمعنى الجهاد على إخواننا هنالك في فلسطين لا سيما حركات المقاومة الشريفة التي اتخذت الإسلام منهجا ومشروعا، حتى وإن أخطأ بعض أفرادها، لأننا لم نقل يوما بأن المجاهدين معصومون، هم بشر كبقية البشر يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا فلنحمد الله تعالى، وإن أخطأوا فلا تكن جلادا وعونا لشياطين الإنس والجن عليهم، بل انصح لهم واجتهد في نصحهم، فإنهم والله إن وجدوا منك صدقا في النصح فإنهم والله ثم والله ثم والله سينصعون لهذه النصيحة، أليس كذلك؟ وهذا حق للمسلم على المسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. إذن الجهاد على إخواننا هنالك فرض عين، سيسألون بين يدي الله عنه، لأنه ليس لهم أن يتنازلوا عن شبر واحد من أرض المسجد الأقصى ولا أرض القدس الشريف، ليس هذا حق لهم أصلا، لا يجوز لهم. واخد بالك يا إخوة؟ فالمشايخ والإخوة الكرام اللي هناك اللي بيجاهدوا دول بيذودوا عن شرف الأمة، وبيقوم بواجب يجب علي وعليك أنت أن نقوم به، واخد بالك؟ فإن عجزوا أو احتاجوا للعون، البلد المجاور زي عندنا كده يجب عليها فرض عين بقى، تحول الموضوع من فرض كفاية إلى إيه؟ لفرض عين. يجب علينا أن نعينهم مش نحاصرهم، يجب علينا أن نعد أن نعينهم وأن ننصرهم وأن نمدهم بما يحتاجون إليه. فإن عجزنا البلد التي تلينا يجب عليها ذلك، ليبيا مثلا. وصلت؟ وانت ماشي بقى يبقى تتسع دائرة فرض الكفاية، تتسع دائرة فرض العين لتشمل البلاد المجاورة بلدا تلو جلد. فالأصل أن ما يقوم به إخواننا هو جهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يا شباب ليس مجرد دعوة، وليست مجرد يعني شعارات رنانة على القدس رايحين شهداء بالملايين، لا، ده الجهاد في سبيل الله له ضوابطه، عشان كده اسمه جهاد في سبيل الله، يعني قربة. وإذا كان دي قربة وعبادة يبقى العبادة دي زيها زي الصلاة، زيها زي الصيام، زيها زي الزكاة، زيها زي الحج، زيها زي المواريث، يبقى لها ما ينظمها في شريعة الإسلام ولا لا؟ يعني الجهاد ده مش لوغاريتمات ولا حاجة، الجهاد ده الجهاد ده له ضوابطه الشرعية. من هذه الضوابط الشرعية تحقق وجود الراية الإسلامية الخالصة. طب ناس بتقول ربنا الله والإسلام ديننا ومحمد نبينا والقدس أقصانا أو الأقصى أقصانا والقدس الشريف بلادنا، وحددوا وجهتهم لا شرقية ولا غربية، حددوا وجهتهم لتكون إسلامية، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ وليس معنى هذا أن إخواننا يصيبون على طوال الخط، لا، لهم أخطاؤهم، بس لما يكون الإنسان مظلوم ومجروح ومدبوح مش وقت تصفية الحساب والمواجهة بالأخطاء دلوقتي، صح ولا لا؟ وإلا يبقى أنت ما عندكش لا شرف ولا نبل ولا عقل ولا دين. أمال إمتى؟ لما يكون في وقت في رخاء، وقت فيه انتصار وتمكين، بعدها نقول له لا تعالى بقى خلي بالك أنت عملت 1 2 3 4 5 وهذا مما لا يجوز لك، لأن الله قال ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولأن الواقع التاريخي قال كذا وكذا. وصلت؟ وصلت يا إخوة. ثم نقول إن إخواننا هم من رفعوا راية الجهاد الشرعي في سبيل الله، لا في سبيل تراب ولا في سبيل شعارات كاذبة فارغة، وإنما قالوا ننتصر لإسلامنا ولأقصانا ولمقدساتنا، فالواجب علينا إعانتهم. فإن صدر منهم خطأ فالواجب نصحهم والتخذيل عنهم لا تخذيلهم، الواجب التخذيل عنهم لا تخذيلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والحقيقة أن هذه المسألة ذو شجون، ولكن أحيل إخواننا على مبحث طيب يقال له الحقوق والعلاقات الدولية في الفقه الإسلامي لمفتي الديار الأزبق الدكتور نصر فريد واصل. وأحيلكم أيضا على مبحث جميل سيفند لكم كثيرا من الشبهات المعاصرة بعنوان لماذا يكرهون حماس للأستاذ أحمد فهمي، طبعة مكتبة البيان أو مجلة البيان أو منتدى الإسلامي بلندن. يقولون لكم، وهو أيضا من جملة المخادعات والمراوغات، خدعوك فقالوا المسلمون مستضعفون أمام أمريكا وإسرائيل، والحل المفاوضات والحلول السلمية، هكذا يقولون. وهذا مدخل للتطبيع، التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، صح الكلام ده؟ غلط. التطبيع مع عصابات الكيان الصهيوني، اوعى تنسى دي. لو لم نخرج من مجلسنا إلا بهذه الحقيقة يا شباب لكان خيرا. لماذا أقول لكم أنها ليست دولة؟ عدوكم في الكيان الصهيوني المغتصب يتبع معنا جميعا مع المسلمين ومع أعدائه، وإحنا طبعا ألد أعدائه، نظرية التأطير، وهي نظرية قام بها رجل يقال له غوبلز وزير الدعاية الألماني إبان حكم هتلر. كانت هذه النظرية للسيطرة على العقول، وكان هدفها أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطك شعبا بلا وعي أو تفكير. والسيطرة على العقول الأصل فيها جعل عقلك ينحصر في اختيارات محددة فرضت عليك لا إراديا، ومنعت عقلك من البحث عن جميع الاختيارات الأخرى حتى تكون الأطروحات التي فرضت عليك سببا في اختيارك لنتيجة يريدها العدو. وصلت؟ فحينما يأتي ترامب مثلا فيعد اليهود بأن تكون القدس عاصمة عربية عاصمة موحدة أبدية للكيان الصهيوني، خلي بالكم من الخطة دي، فيتعمل مؤتمر في اسطنبول أول امبارح ويحضروا بس 15 زعيم ورئيس من إيه؟ من 57 أو من 60 دولة المفروض كانت تحضر. تخيل بقى تمخض هؤلاء فولدوا فأرا، فماذا قالوا؟ خلاص نحن نطالب بإن احنا نقسم البلد بلدين، ويبقى في حاجة اسمها القدس الشرقية والقدس الغربية، ياه، وإن احنا نعود لحدود 67 وخلاص وانتهينا يا جماعة، ويبقى تل أبيب عاصمة لدولة إسرائيل، ويبقى القدس عاصمة لإيه؟ لفلسطين. هي دي نظرية التأطير. شوفوا هم رفعوا السقف، ترامب والناس دي رفعت السقف لغاية لما خليتك انت اللي تعترف ان اسرائيل دولة ولها عاصمة. والحقيقة ان اسرائيل مجموعة من العصابات كما ذكرت لكم، هذه العصابات هاجرت فزعمت ان الارض ارضها، ان الارض ارضها وان لها حق وارث تاريخي كما فندنا في اللقاء السابق، صح؟ والحقيقة ان إسرائيل وهي لفظة عن نبي، لفظة مزورة تطلق على مغتصبين، فدول لا دولة ولا دول لهم عاصمة أصلا. وصلت؟ لماذا يفعل هؤلاء هذا الأمر؟ ليتمكنوا مما بعده، مما يعرف بدولة إسرائيل الكبرى. هم ماشيين بمخطط مدروس عشان يوصلوا لما يعرف بدولة إسرائيل الكبرى. دولة إسرائيل الكبرى ليست كما يقال مدوا دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، لا، ده نحن محطة من محطات دولة إسرائيل الإيه؟ الكبرى. هدفهم من بعدنا منابع المياه، عشان بس تربط ده بسد النهضة واللي هيتعمل فيك سنة 2017-2018، ما تستعجلوش احنا دخلنا خلاص، هنبدأ بقى في قضية منع المياه، والمرة دي الموضوع بجد علشان الناس المتخلفة التي تصفق لمجرد كلمات تقال في إعلام مسيس تفوق وتفهم إن الموضوع قرب. معايا يا شباب؟ فحصل هذا منابع المياه، وبعد كده إسرائيل الكبرى تريد أن تحكم العالم كله بحكومة صهيونية يهودية موحدة، بس ما عادش يبقى في حكومات، كل دول يبقوا إيه ناس كده بيشتغلوا عند الحكومة الكبيرة، وكل دورهم أنهم ينفذوا بس ينفذوا فقط الموضوع. أنا هتكلم هديكم مثال بس للي بيقولوا أصل إيه المانع من التطبيع مع الكيان الصهيوني. هقول لكم على مطامع الصهيونية اليهودية في البلاد العربية، بس أنا مش هتكلم عن كل البلاد العربية، ده موضوع طويل قوي، ولكن سأتكلم عن مطامع الصهيونية في جمهورية مصر العربية التي نحن منها وهي منا والله. وبقول الكلام ده علشان الناس اللي قاعدة معانا تفهم أننا نحب بلادنا. الناس مش فاهمة دي، في ناس حسبنا الله ونعم الوكيل اتعمل لها غسيل مخ وفهم ان المتدينين الاسلاميين لا يحبون مصر. امال هنحب مين؟ هنحب اليهود؟ مش هنحب بلادنا، امال هنحب ايه؟ ده الشيء الفطري اللي ربنا فطر عليه الانسان، ان يحب البلد التي نشأ فيها، وان يحب اسرته، وان يحب حيه، وان يحب جيرانه، صح ولا لا؟ ده شيء طبيعي فطري. حتى الانسان لما يسافر ممكن يبقى مسافر لبلاد زي بلاد الحرمين، برضو بيشعر بشيء من الحنين الى اهله وجيرانه وزوجه وارضه، اليس كذلك؟ فنحن نقول لهؤلاء العبوا غيرها، لا تزايدوا علينا، وان كنتم قد نجحتم فتره من الزمان في تشويه صورة المتدين المسلم الذي ربي على أرض مصر، أبشروا، هذه الصورة الآن بدأت تتلاشى، وبدأ كثير من الناس يفهم الحقيقة. يقول هرتزل في مذكراته في الجزء الثاني صفحة 1360 و1362، يقول إن سيناء والعريش هي أرض اليهود العائدين إلى وطنهم، وفي 23 أكتوبر 1902 زار هرتزل المستر تشمبرلين وزير المستعمرات البريطاني الذي عرف بمؤازرته للصهيونية، وقال هرتزل في مذكراته أنه شرح لهذا الوزير البريطاني اللي هو وزير المستعمرات البريطانية، شرح له مشروع العريش بمشروعها حيفا والأراضي المجاورة لها، وأبدى رغبته للوزير البريطاني في الحصول على مكان لحشد المهاجرين اليهود بالقرب من فلسطين. وفي نهاية المقابلة وجه هرتزل سؤالا مباشرا إلى الوزير البريطاني، هل توافق على تأسيس مستعمرة يهودية في شبه جزيرة سيناء؟ فأجاب الوزير البريطاني نعم إذا وافق اللورد كرومر. اللورد كرومر ده كان إيه؟ ده كان المسؤول عن المندوب السامي البريطاني على مين؟ على مصر، عشان بس تربطوا الأمور ببعض. وبعد تلك الزيارة كتب هرتزل في مذكراته في المجلد الثالث صفحة 1364 كتب فقال إن بريطانيا وافقت على إيجاد مستعمرة يهودية تتمتع بالحكم الذاتي في الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر الأبيض المتوسط. وفي 13 نوفمبر 1902 سجل هرتزل في مذكراته أنه عاد من القاهرة حيث أحرز نجاحا كبيرا، حيث كسب اللورد كرومر ووضعه إلى قضيتنا، يعني خلف صفنا، يعني كما كسب بطرس غالي باشا رئيس وزراء مصر، كسبهم برضه، يعني حطهم في جيبه، حط اللورد كرومر في جيبه اليمين، وحط بطرس غالي باشا في جيبه الشمال. وهذا كان من أهم ما فعلنا، كذلك استملنا بعض كبار الموظفين البريطانيين كالمستر بويل والكابتن هنتر. ثم سافرت عام 1903 إلى مصر، وسافرت لجنة عرفت باسم اللجنة الصهيونية، كان هيرتزل ضمن أعضائها، فقابلت اللورد كرومر الذي تجاوب مع اللجنة فأرسل مندوبا يمثله في هذه اللجنة الصهيونية، يعني بقى عضو دائم في إيه؟ اللجنة الصهيونية. وقصدت تلك اللجنة سيناء ومنطقة العريش لدراسة المنطقة جغرافيا وعلى الطبيعة، والبحث عن مدى ملائمتها للاستيطان الجماعي. وكان من المقرر إذا أسفرت نتيجة الدراسة الميدانية عن صلاحية المنطقة للاستيطان أن يحصل الصهيونيون أو أن يحصل الصهيونيون على امتياز إدارتها إدارة ذاتية تحت السيادة البريطانية لمدة 99 سنة. بالمرة، عشان يبقى كده ياخدوا إيه؟ ياخدوا كده أرض فلسطين وياخدوا كده بالمرة إيه؟ قصة سينا دي. وسجل هيرتزل في مذكراته ما حدث من جراء الاجتماعات يوما فيوما، فقال في القاهرة 2 نيسان إبريل لعام 1903: كان أمس يوما خاويا، ولا أدري إذا كان ذلك اليوم طيبا أم سيئا بالنسبة لنا. مشروعي عن حق الامتياز في منطقة العريش كان جاهزا وموافقا عليه، ولكن ماذا سيكون تأثيره على الحكومة المصرية؟ أعتقد أنه من الخطأ أننا عهدنا إلى مي الوريث بمشروع لأنه يحتوي على الكثير من التفاصيل، بينما مشروعي يتضمن القليل من التفاصيل وله ملامح. شوفوا بقى اللي جاي، لأن الكلام اللي جاي ده تقريبا هو اللي بيحصل. بيقول: تحدد موعد لمقابلة اللورد كرومر، وذهبت أي هيرتزل إليه وأنا فرح مستبشر، ولكن فجأة أعلنت الحكومة المصرية أنها سوف تعيد النظر في الأمر كله، في قضية إن إحنا نملك الكيان الصهيوني المغتصب العريش وسيناء لمدة 99 سنة. أنتوا معايا كده؟ ربطين الأمور ببعض؟ أنتوا معايا؟ بيقول: وقررت الحكومة أنها لا تستطيع منح هذا الامتياز الآن للصهاينة، على أساس أن المنطقة برمتها مشتعلة، وأنها أي أن المنطقة ستحتاج إلى مياه النيل، وأن هذا الأمر سيكون واضحا للدول. خلي بالكم يا أخوان، يعني إحنا إيه؟ معلش يا هيرتزل، اصبر علينا شوية بس لغاية لما نعيد ترتيب المنطقة ونعيد صياغة المنطقة ونعيد صياغة عقول أبناء هذه المنطقة لتتقبل هذا الأمر. وصلت؟ وقد حدثت بعض الصعوبات والعراقيل لوضع خطة استعمار شبه جزيرة سيناء والعريش في ذلك الوقت. وقال أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت. لورد كرومر قال له: معلش اصبر، لأن الأمر ده يحتاج إلى إيه؟ إلى وقت. ولكن الصهاينة لم يصرفوا النظر نهائيا عن احتلال هذه البقعة، على أساس أن فلسطين المصرية تشكل جزءا من فلسطين الكبرى، وفلسطين الكبرى هي الوطن القومي لليهود باعتبار أن هذه الأرض هي أرض الإيه؟ المعد. ده خلي بالكم بقى من اللي جاي. بيقول: وفي المقالة المنشورة في عدد مجلة فلسطين الصادرة في 15 شباط فبراير سنة 1917 اللي هو وقت وعد إيه؟ بلفور، حول حدود فلسطين، أبدت الصهيونية رغبة واضحة في إعادة بحث موضوع حدود فلسطين. لا، حدود فلسطين مش زي ما انتوا فاكرين اللي هي تملكنا لايه؟ لارض فلسطين. لا، ده احنا عندنا كمان لابد إن إحنا نعمل إعادة بحث لترسيم الحدود حتى يدخل فيها سيناء والحدود العريش مع مصر. خدتوا بالكم يا أخوانا؟ ناخد دي عشان نكمل إيه؟ حدود دولتنا المزعومة. ولهذا قال إن الجزء الشرقي لفلسطين ليس أصغر رقعة من الجزء الجنوبي، وتبلغ مساحته 77,000 كيلومتر مربع، فإذا جمعنا ذلك إلى أرض العريش أصبحت المساحة 90,000 كيلومتر مربع، وهذا هدفنا في المرحلة القادمة. الكلام إيه؟ واضح. وفي المذكرة الصهيونية لمؤتمر السلام نوهنا فقلنا، هرتزل بيقول يعني في الجنوب حدود يجب أن يتفق عليها مع الحكومة المصرية والسلطات البريطانية في مصر قبل ألا نستطيع أخذها من المصريين، لأن سيناء بالنسبة للحركة الصهيونية تعتبر أقرب مكان إلى فلسطين وأقرب نقطة للوثوب منها على فلسطين حين تسنح للمصريين الفرصة، وهي ترتبط في نفوس الصهاينة بذكريات دينية عميقة. ولهذا أعلن الصهاينة الإقدام على احتلال شبه جزيرة سيناء والعريش في أيام الاعتداء الثلاثي على مصر في عام 1956، وفي حرب يونيو سنة 1967، وأعلنوا أن هذا جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين الكبرى وأن المصريين مغتصبون لهذا الجزء. يعني حاجة صعبة جدا. وبعد تلك الحرب بدأت إسرائيل بإقامة مشروعات سياحية في شرم الشيخ، وبذلت محاولات للتنقيب عن النفط في سيناء، وقد قدم كبير الرهبان لدير سانت كاترين في سيناء، ولما قدم إلى هذا الدير قدم شكوى إلى كل باباوات الكنائس المسيحية، قال فيها إن ذلك الدير المقدس قد تحول الآن إلى ثكنة عسكرية تموج بالجنود، لقد عاش هذا الدير 15 قرنا من الزمان وله حرمة مصونة، وذلك الآن ينتهك لأول مرة، إنهم يفكرون في بناء فندق يتسع 200 غرفة قرب الدير، إن هذه البقعة على وشك أن تتحول إلى ملهى ليلي يهودي يسيرون فيه ويتمددون فيه عرايا معرضين لأشعة الشمس نهارا. وده اللي احنا بدأنا نسمع عنه اللي بيسموها شواطئ العرى. تخيل إن اللي بيقول أنقذوا هذه البقعة هو قسيس، هو قسيس. تلك أدلة قاطعة على أن الكيان الصهيوني المسمى زورا بإسرائيل يصر على تحقيق أهدافه التوسعية، وأنها لن تنسحب من المناطق التي احتلتها بعد حرب 1967، ومطامعهم الصهيونية في مصر أوسع من ذلك، فهي تطمح في احتلال قناة السويس لتكون ممرا بحريا لإسرائيل والاحتلال، حين يطمئن الاستعمار أو المحتل على مستقبل هذه القناة ويديرها كما يشاء وفقا لمصالحه، وحتى يحرم مصر من وارداتها الضخمة التي كان ينعم بها قبل تأميم القناة سنة 1956. وطبعا لما حدث أن نصر الله أهل الإسلام وكثير من أهل الإسلام، لا أقول مصر بس، مصر والبلاد المسلمة التي ساعدتها، لما نصر الله أهل الإسلام في العاشر من رمضان في 73 لم يهدأ لليهود بال. وطبعا المصريين زي ما أنتم عارفين وكثير من العرب قعدوا يسقفوا، وبدلا من أن ينسبوا النصر لله نسبوه لأنفسهم، فكانت الثغرة، الثغرة دي كانت بعد 5 أو 6 أيام من الحرب، وكادت سيناء كلها أن تقع في أيدي اليهود مرة أخرى، عرضوا بقى إيه مسألة المفاوضات، وبدأوا قصة معاهدة كامب ديفيد. وطبعا معاهدة كامب ديفيد دي كان استسلام بشرطتين، يعني طبعا اللي يقرأ بنود المعاهدة، طبعا عارف ان انتوا كلكم الأجيال اللي خرجت بعد المعاهدة، فياريت نقرأ البنود سواء العلنية أو السرية لمعاهدة كامب ديفيد. وطبعا دي كانت يعني إيه بمثابة الخنجر الذي ضرب في قلب المنطقة العربية والإسلامية. على إثر هذه المعاهدة تفرق شمل المسلمين بعدما اتحدوا على حرب اليهود، تفرق شمل المسلمين لأنهم أدركوا أننا حاربنا وأننا قد أهدينا هذه الحرب التي حاربناها لليهود. طبعا الموضوع ده لو انتوا عايزين تقرأوا فيه بالتفصيل هتقرأوا بقى في مذكرات سعد الدين الشاذلي ومذكرات الجمصي ومذكرات الشافعي حسن الشافعي ومذكرات قادة الثورة الذين عايشوا حرب 73 ومعاهدة كامب ديفيد. وصلت يا إخوة؟ طبعا الكلام اللي أنا قرأته عن مطامع اليهود في مصر هذا موجود في كتاب اسمه أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية، أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية، كتبه اللواء الركن محمود شيت خطاب، وهو رجل فاضل ممن يغار على العسكرية الإسلامية. طبع هذا الكتاب في دار الاعتصام. أخيرا يقولون لنا لستم على شيء، يقولون للمتدينين ولغيرهم لستم على شيء، لا تحسنون إلا البكاء في الصلوات والقنوت، قنوت النوازل، ويعني ياريت حتى احنا بنعمل كده دلوقتي، لا تحسنون إلا هذا، وهذا يعني يعتبر دروشة. نحن نقول يا إخوة إذا كان ترامب قد وعدهم بالقدس عاصمة يهودية أبدية موحدة، فقد وعدنا الله ورسوله بما هو أعظم من ذلك. فالقدس بين وعدين، بين وعدك بعد بين وعد كافر فاجر مارق أمره إلى زوال، وبين وعد الحي الذي لا يموت ووعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ولكن يتشكك بعض المساكين في وعد الله ورسوله فيقولون بلسان الحال والمقال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويقول بعضهم أين الله من واقعنا. وربما إجابة هذا السؤال أين الله من واقعنا كان محاضرة لي أرجو من كل أخ أن يسمعها جيدا، محاضرة أين الله من واقعنا، أجبت فيها على الملحد والمسلم المتشكك في وعد الله والمسلم اليائس المحبط. يبقى أنا أجبت فيها على إيه؟ على ثلاث أصناف. هذه المحاضرة أرجو من إخواننا سماعها. ولكن نقول ابتداء نحن نوقن بنصر الله عز وجل للفئة المؤمنة التي يتحقق فيها شرط الإيمان، نؤمن بهذا ونوقن بهذا كما أوقن أنني أتكلم إليكم الآن. ولنتم أشباح بما إن أنا موقن إن أنا قاعد قدامكم وإن أنا بتكلم في الميكروفون الآن، أنا موقن أن الله عز وجل سينصر قضية المسجد الأقصى، موقن بهذا، ولكن بشروط هقولها لكم. بس هقول لكم ليه الناس تشككت في وعد الله. طبعا أصابها الوهن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، بس لأن في ناس قاعدة تزن على ودنها عن طريق الميديا. لما ترامب قال وعده الجديد، وعد ترامب المشؤوم، لما حصل في نفس اليوم وكان يوم الأربعاء، مش هنسى اليوم ده طبعا، كتب خالد منتصر الكاتب العلماني المشهور الدكتور خالد منتصر الذي يرمز إليه بالتنوير والحداثة، ويكتب مقالات في المصري اليوم والوطن وغيرها من الجرائد، وبيستضاف طبعا باعتباره يعني قيمة وقامة علمانية ليبرالية كبيرة أو يعني. كتب مستهزئا بحديث رسول الله: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وبعدها بدقائق كده على طول لقيت على الفيس صفحات العلمانيين المصريين أخذت نفس الكلام وبدأت تصدره، وبيقولوا طب ورونا بقى هتعملوا إيه في اليهود. قلت لهم: سبقكم إلى هذا القول الأفاك الأثيم القرمطي حينما ضرب الكعبة وقال: أين الطير الأبابيل، أين حجارة من سجيل، فنصر الله أهل الإسلام على هذا القرمطي، وسينصرنا الله عليكم، والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإن كان قد تدحرج لكم الحكم فترة من الزمان فلن يستمر الأمر، والعبرة بمن يضحك في آخر الوقت لا في أوله. ماذا نفعل تجاه قضية المسجد الأقصى والقدس الشريف؟ واجبنا الذي سنسأل عنه، وليس هذا كل الواجب، وأنا بأكد في كل لقاء بقول الكلمة دي، ليس ما أقوله كل الواجب، عشان ما حدش يقول لك ده بيخدر المسلمين او انتوا واخدين اوامر تقولوا الكلام ده في الوقت ده. انا فعلا واخد امر بس من الله ورسوله، واللي يعرفني كويس قوي هيعرف ان انا لا ائتمر الا بامر الله ورسوله، عشان اريحكم نفسيا يعني. ماشي. ماذا علينا؟ اولا اياك ان تردد قولة التافهين لستم على شيء. تلاقي بعض الناس يقول لك لازم نخرج في مظاهرة، لازم نشجب ونستنكر. طب ايه رأيك ان الطريق ليس من هنا؟ لان انت كده بتفرغ طاقتك في الفاضي، بيسموه جهاد الحناجر، وفي الاخر عدوك لا يقوم بهذا. وانت تعلم جيدا قول المثل العربي القديم: إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، فكيف لو كان عدوي يحاربني عن عقيدة راسخة ويريد أن يفرض هذه العقيدة على العالم كله، يبقى هنمله إزاي وهواجهه بمجرد هتافات فقط يا شباب؟ إذن أول واجب علينا إصلاح النفس، لأن نفسا شريرة لن تنتصر لقضية شريفة، نفس لا تعرف إلا اللعب واللهو والاستعداد للاحتفال بليلة رقص السنة، ليلة أو شباب لا يعرف إلا الزنا والخمور والمخدرات، لا يستطيع أن يقاوم بنت تكلمه في هاتف، مثل هذه النفس الشريرة لا يمكن أن تنتصر لقضية شريفة. إذن أولى الواجبات إصلاح النفس وفق شريعة الرب سبحانه وتعالى، تلك الشريعة التي أنزلها الله عز وجل علينا حتى نسير عليها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثانيا التوبة من إساءة الظن بالله. هو ربنا خلق الكون ونفض إيده منه؟ مش بيقولوا كده ما دي؟ لا، الله عز وجل خلق الكون وقدر فيه أشياء، والكون كله يسير وفق سنن شرعية كونية دقيقة. أنت ما فهمتش يبقى المشكلة عندك. عشان كده أنا نفسي الإخوة تقرأ شوية في سنن الله في الأمم والجماعات، وربما قلت لكم قبل كده اقرأوا بحث صغير اسمه سنن الله في الأمم والجماعات للدكتور عبد الكريم زيدان، وده رسالة صغيرة في هذا الموضوع. ثالثا، لا بد من إعلان قولة المؤمنين الخالدين قبلنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لن نسمع ولن نطيع للعلمانية، لن نسمع ولن نطيع للماركسية، ولا للشيوعية، ولا للاشتراكية، ولا للقومية، ولا للوطنية، ولا للإلحادية، ولا للإباحية. لن نسمع ولن نطيع إلا لله ورسوله. كلام نهائي. ثالثا، الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل، لابد من الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل. ليه يا إخوة؟ لأن الدعوة هي أخطر شيء علينا. اليهود لا يخافوا من الهتافات الفارغة، وإنما يخافوا من تجمع المسلمين حول الدعوة والدعاء. عشان كده لما عملوا ما يعرف بأحداث الربيع العربي، كان من أهدافهم الرئيسية، فيها ضرب الدعوة. لو أنتوا بصيتوا على الدعوة، كانت وصلت لسنة 2010 في بلد زي مصر، كان الشيوخ والدعاة بيمشوا كأنهم رؤساء بلا رئاسة، ملوك بلا ملك، صح ولا لا؟ كانت الناس عندها استعداد تموت نفسها بس عشان تسلم على أحد الشيوخ. وفجأة تم صب الجام على الشيوخ وتشويه صورتهم. خلي بالكم، نفسي تتعلموا الدرس ده، لأن انتوا أحيانا بترددوا كلام الميديا، والميديا دي اللي بيتحكم فيها أصابع اليهود الصهاينة. الأجهزة الاستخباراتية هي اللي بتتحكم في الأجهزة دي علشان توصل لك فكرة فتعتنق الإيه؟ الفكرة دي. وصلت؟ فجأة الناس بقت تشتم الشيخ الشعراوي، فجأة الناس بتشتم الشيخ محمد حسان، الشيخ الحويني، الشيخ العدوي، فجأة الناس تشتم الإخوان، فجأة الناس تشتم التيار الديني، فجأة الناس تتشكك في القيادات الإسلامية وحتى القيادات التراثية. يعني الناس بدأت تتشكك في التاريخ. وصلت؟ هذا مقصود. حالة الحيرة والاضطراب دي مقصودة. ليه؟ لأن أنت طول ما أنت حائر ومضطرب، ها خلاص الموضوع إيه؟ منتهي. رابعا، صح ولا خامسا؟ خامسا، تصحيح العقيدة. بدون العقيدة لن نستطيع أن نواجه عدونا، ده موضوع نهائي يا إخوة. عشان كده أعداؤنا الآن يقومون بتفريغ شباب الأمة عموما وشباب مصر والسعودية خصوصا من التمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة. يتم الآن تجفيف منابع العقيدة وتفريغ العقول بعيدا عن العقيدة. وصلت؟ تجريف كامل للعقول، وتجريف كامل للأخلاق، وتجريف كامل للأصول الإيمانية، بل السماح كمان للإلحاد ولأهل الإلحاد علشان يشككوا الشباب في هذا الأمر. طبعا أنتم شايفين أنه بيتم فتح الأبواب على مصراعيها طبعا لأناس معينين، لا أريد أن أدنس المسجد بذكر أسمائهم، فهم معروفون بقذارتهم وعمالتهم. اللي أنتم بتشوفوه بتسمعوه منهم دول يا أخوانا، ده اللي بيقولوا الصهاينة من سنين. هم كل دورهم ان هم نبشوا بس، او بيجي لهم السكريبت وبيقولوا بس، يعني ما بيعملوش غير كده، بيطلعوا يقولوا، حتى بيقعدوا يقروا احيانا، صح ولا لا؟ ويظن اتفضحوا اكتر من مره ان فلان بيلقن فلان، فلان بيقول لفلان، بيكتبوا لهم كده احيانا حاجات عشان يقولوها، صح ولا لا؟ ومما يؤكد لك هذا ان اللي بتسمعه هنا تقلب بس تلاقي واحد تاني بيقول والتالي بيقوله، بس كل واحد بايه؟ بصغته. اللي ينفع للمثقف بيدخلوه على المثقفين، واللي ينفع للعوام بيدخلوه على الايه؟ على العوام، واللي وسط يدخلوا له فلان. وصلت؟ تصحيح العقيدة. لهذا يا إخوة يجب أن نتعلم العقيدة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا عارف أن الإخوة بتمتحن إن شاء الله في دروسنا، إن قدر لنا الاستمرار يعني إن شاء الله عز وجل. هنعمل في أجازة نصف العام مسابقة في العقيدة، لازم نتعلم ديننا وعقيدتنا، لازم، وننافح عن هذه العقيدة، ونعلم أبنائنا وأبناء أبنائنا وأزواجنا إن شاء الله. إذا ربنا يمن عليكم كده في الخطة الخمسية الجاية إن شاء الله بمسألة الزواج يعني إن شاء الله عز وجل، لازم تعلم زوجتك وتعلم أولادك وتعلم إخواتك وتعلم أصحابك وتعلم الناس كلها إيه؟ العقيدة دي، وما تسمحش إن الحد ينتقص منها. لازم نعلمهم على مستوى الحجة، نتعلم العقيدة على مستوى الحجة، وعلى مستوى الأرض تبقى سلوك. وصلت يا إخوة؟ ما تجيليش في ليلة رقص السنة وتقول لي والله سنة بحتفل بالكريسماس يعني علشان أظهر شيء من الود لشركاء الوطن من النصارى. طب ده عيدهم، انت مالك؟ هو انت عمرك شفت نتنياهو طلع راح سلم كده على على على على محمود عباس وقال له كل سنه وانت طيب بعيد الفطر؟ بيديله بالجزم ولا في دماغ، واخد بالك؟ عمرك شفت مينا جاي يسلم على محمد في صلاه العيد، الشيخ محمد مثلا حسان مثلا، وراح قال له يا شيخ محمد كل سنه وحضرتك طيب وعيد مبارك عليك؟ ده نفسه يخفى. احنا نضحك على نفسنا يا جماعه ولا ايه؟ واظن الايام اثبتت الكلام ده، يعني ايه اللي كنا بنقراه طبعا حاجه، واللي حصل في 2013 حاجه تانية، لانه خلاص طلع كل الموجود، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. الموضوع واضح، وده مش معناه عدم التعايش عشان ما يقعدوش بس ايه مش عايزين نقعد نلعب مع بعض. النبي عليه السلام تعايش مع اليهود في المدينه، بس النبي بقى ذوب عقيدته عشان خاطر اليهود، او اليهود ذوبوا عقيدته؟ ده اليهود تأمروا على النبي، واخد بالك، وعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يزيحوا النبي عليه الصلاه والسلام من طريقهم. كانوا ناس واضحين جدا مع عقيدتهم، صح ولا لا؟ عندهم صراحه. سادسا، لابد من تصحيح النظره التاريخيه للصراع بيننا وبين اليهود. الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع ارض وحدود، هو صراع عقيدة ووجود، صراع بين كفر وإيمان. وصلت؟ صراع بين كفر وإيمان. ولا بد أيضا من تصحيح المصطلحات التي يروج لها إعلاميا، وده بحث يا ريت الإخوة كلها تقرأه، اسمه مصطلحات يهودية احذروها، مصطلحات يهودية احذروها، للأستاذ عيسى القدومي، طبعة مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية بالقدس. من المصطلحات اللي دايما بتقال في الإعلام، خلي بالكم لأن دي مصطلحات لازم تاخدوا بالكم منها، يقول لك المصطلح اليهودي يقوله مصطلح الشرق الأوسط، وده غلط، المصطلح الصواب المشرق الإسلامي. يقولوا دولة إسرائيل، غلط، الكيان الصهيوني. يقولوا لابد من التطبيع والسلام، والصحيح الاستسلام. يقولوا المطالب الفلسطينية، والصحيح الحقوق الفلسطينية. يقولوا عرب إسرائيل، وهم فلسطيني مناطق 48. يقولوا أرض الميعاد، والصواب أرض فلسطين الإسلامية. يقولوا حائط المبكى، وهو حائط البراق. يقولوا يهودا والسامرة والجليل، مسمين الأحياء دي هناك كده يهودا والسامرة والجليل، والصواب فلسطين المحتلة. يقولوا المهاجرون اليهود، والصحيح المحتل اليهودي. يقولوا الإسرائيليون، والصواب اليهود والصهاينة. يقولوا الإرهاب والعنف الفلسطيني، والصحيح المصطلح الصحيح الجهاد ومقاومة المحتل. يقول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والصحيح الصراع مع اليهود. يقول المعتقل الفلسطيني، والصحيح الأسير الفلسطيني. يقول الأرض مقابل السلام، كلمة دي بتسمعوها كتير، الأرض مقابل السلام، والصحيح الاستسلام مقابل السلام. يقول العمليات الانتحارية، والصحيح العمليات الاستشهادية الجهادية. نسأل الله أن يكتب أصحابها عنده في الشهداء، وإن كانت المسألة دي فيها تفصيل فقهي. يقول جيش الدفاع الإسرائيلي، الصواب قوات الاحتلال الإيه؟ اليهودي. يقول المستوطنون اليهود، الصواب المغتصبون اليهود. يقول جبل الهيكل، وهو جبل بيت المقدس. يقول هيكل سليمان، والصواب المسجد الأقصى. يقول مدينة داود، والصواب القدس الشريف. يقول اسطبلاط سليمان، والصواب المصلى المرواني. يقول قدس الأقداس، والصحيح صخرة بيت المقدس التي بناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل فاتحا إلى بيت المقدس. يقول الحوض المقدسي هناك، وهي البلدة القديمة. يقول القدس الكبرى، والصحيح القدس المحتلة. يقول حارة اليهود، يقول باب حارة اليهود، خلي بالكم، والصحيح حارة المغاربة وحارة الشرف. يقول المحرقة الكبرى الهولوكوست، ودي طبعا اللي اتهم التيار الإسلامي في مصر إنه مش مؤمن بها، وعليه تم إثارة الغرب على إيه؟ على الإسلاميين في مصر. والصحيح أسطورة المحرقة النازية، أسطورة الكنيست الإسرائيلي. الصحيح المجلس النيابي للكيان اليهودي. حرب الأيام الستة، احنا قلنا حرب 1967، نجم داود. الصحيح ان انت تقول النجمة السداسية. رقم 7، لابد من الإعداد الشمولي تطبيقا لقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. شوف أخوانا، الإعداد الشمولي ده إعداد إيماني زي ما قلنا، إعداد تعبدي، إعداد بدني، يعني لازم تلعب رياضة مولانا. ما هو مولانا مش هيجري يجاهد وبطنه قد كده ويمشي زي البطة. لا ما بهزرش، صح ولا لا؟ يبقى لازم إعداد بدني، لازم إعداد تكنولوجي. نحن في عالم لا يحترم إلا الأقوياء، والقوة العلمية مهمة جدا، لازم تبقى قوي في الميديا وفي الإعداد التكنولوجي. لازم أن أنت تجتهد أن أنت تذيب الخلافات بين المسلمين. الخلافات دي أخوانا بيتم زرعها الآن بدعوة الوطنية والقومية. لك أنا مصري، أنا دافع عن فلسطين، ليه ما يحرروها ولا يولعوها؟ أنا مالي، أنا أهم حاجة عندي مصر. ويطلعوا مثلا على الفيس زي ما انت شفت ولد سعودي يقول له يا فلسطيني مالنا دعوة بأرضك، هذه قضيتك أنت، روح حررها ولا تولع فيك، هكذا يقولون. ده أمور مقصودة، مش زي ما انتوا فاكرين كده ان ده ولد عادي، لا، ده شغل معين يراد به نشر الفكرة بين الشعوب. وصلت؟ والنبي عليه السلام قال ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من دعا إلى عصبية، وقال دعوها فإنها منتنة. إذن لابد من الإعداد الشمولي. 8، لابد أن نعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل شريعة قبله، وكان مما نسخته قبله نسخت دين اليهود والنصارى، وصارت الصلاة لا تصح ولا تقبل إلا باستقبال الكعبة المشرفة بعدما كانت القبلة إلى بيت المقدس، وسدت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق المؤدية للجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا من طريق الإيمان به صلى الله عليه وسلم وبعثته. يبقى لن يدخل الجنة من زعموا أنهم يهود أو نصارى، ودي مسألة منتهية. طبعا العلمانيين اللي عندك هنا شغالين يذوبوا عقيدة المسلم، هي الجنة دي كانت بتاعت أبونا يا عم عيسى نبي وموسى نبي وكل النبي صلى عليه، وكل اللي يقول لا إله إلا داخل الجنة، وإن كان يهودي نصراني ملحد كله داخل الجنة بس وخلاص. ده جميل قوي الحكاية دي، بس خلاص، بس تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيطلع ربنا يوم القيامة يقول له اصل برهاننا من التلفزيون، احنا أخذنا البرهان من قناة كذا على إيد المفكر التنويري فلان الفلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم. وعليه فالنبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم، والإسلام هو الدين الخاتم. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سيدنا عيسى سينزل آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. وصلت يا إخوة؟ إذن نحن نؤمن فعلا بعودة المسيح والمجيء المسيح مرة أخرى، ولكن لا ليعيد الناس إلى النصرانية، ولكن ليدعو الناس إلى الله الواحد الأحد. أخيرا أو قبل الأخير، ما الطريق إلى تحرير الأقصى؟ ستتعجب إن سمعت الإجابة، ليس من شيخ ولا من عالم ولا من مفكر، وإنما من موشى ديان في مذكراته. قال موشى ديان في مذكراته في إحدى الجولات أنه كان في قرية من قرى الدول العربية، خلي بالكم يا أخوان، كان في قرية من قرى الدول العربية، لقي موشى ديان شابا مؤمنا في مجموعة من المسلمين في قرية من القرى العربية فصافحهم بخبث، فرفض هذا الشاب أن يصافحه لما أيقن أنه يهودي، فقال له: لما لم تصافحني؟ نحن إخوة وأولاد عمومة، إحنا أولاد عم يا عم. فقال له: بل أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتدنسون مقدساتنا وتسلبون حرياتنا، ولكن يوم الخلاص لا شك أنه آت بإذن الله، لتتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربيه. فابتسم موسى ديان ابتسامة صفراء وقال له: حقا، سيأتي يوم سنخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجدها في أرضنا أصلا، ولكن متى؟ اسمعوا بقى الجواب. متى؟ إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها يقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. صدق وهو كذوب. أنا بقول الوقتي إذا قام فينا شعب يعتز بتراثه، مش بيقول احرقوا كتب التراث، لأن كتب التراث سبب الإرهاب والتطرف، ويحترم دينه، مش بيقول شيلوا الدين لأن الدين ده مصدر الإزعاج بالنسبة لنا، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لا دين في التعليم ولا تعليم في الدين، لا دين في الأخلاق ولا أخلاق في الدين، لا دين في الثقافة ولا ثقافة في الدين. إذا احترمنا قيمنا الحضارية وعلمنا أننا أمة لها امتداد تاريخي مش مجرد لصوص، إذا فهمنا هذا يا إخوة وأيقنا به وعملنا على إيجاد الفئة المؤمنة التي تعتنق هذا، أبشروا بنصر الله للإسلام والمسلمين وهلاك هؤلاء المجرمين. قال ربنا عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني شيئا. وقال ربنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا أردنا أن نختم فنقول أبشروا ولا تيأسوا، فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والأرض كذلك يورثها ربنا لعباده الصالحين. المطلوب أن نتعلم كيف لا نيأس، احنا ما عندناش أي أمل إلا في الله، وما عندناش أي حد هيقف جنبنا، لا شرق ولا غرب، لا يهود ولا نصارى، لا علمانيين ولا ملحدين، ولا حد من الناس هيقف جنبنا، لن يعيننا إلا الله. يبقى لازم نصطلح مع الله وبسرعة، ونفسي إن احنا نصطلح مع الله طوعا مش كرها، يعني مش لازم تجيلنا أزمة زي أزمة المية فما عدناش نشوف المية دي إلا نذر يسير فنرجع ونجأر إلى الله ونرفع أيدينا ونقول له يا رب تبنى إليك، ما تخليش الجمادات أحسن منك. وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني ما تخليش السماء والأرض اللي هما جمادات أحسن منك، لأن أنت المفروض أن أنت إنسان. لإذا أردنا يا إخوة أن احنا برضو نتوسع بعض الشيء في قضية القدس الإسلامية، ممكن أن احنا نراجع كتاب وقدسا للدكتور المبارك سيد حسين العفاني، وهو في 4 مجلدات، وهناك أيضا أطلس اسمه الأقصى عقيدة، وده أطلس رائع، يعني ياريت الإخوة تشتري في المعرض هذا العام أطلس الأقصى عقيدة طبعة مركز البيان للبحوث والدراسات، وهناك أطلس المسجد الأقصى الحقيقة والتاريخ لعيسى القدومي طبعة مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، وهناك كتاب السياسة الصهيونية تجاه مدينة القدس تأليف عدنان أبو عامر طبعة مركز البيان، وهناك بقى كتاب جميل قوي اسمه السلفيون وقضية فلسطين للشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أنا نفسي الإخوة يقرأوا هذا المبحث، لأن السلفيين متهمون بأنهم لا ينتصرون للمسجد الأقصى وإنهم ليسوا على شيء، آخرهم شوية كلام وبقوا خلاص. هتقروا كويس وتشوفوا فتاوى أئمة أهل العلم زي الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ الألباني والشيخ أحمد محمد شاكر محدث وادي النيل والشيخ محمد البشير الإبراهيمي، واخد بال حضرتك أنت إزاي، والشيخ محمد رشيد الرضا وغيرهم من أهل العلم ممن أوجبوا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لنصرة قضية المسجد الأقصى. وطبعا عندنا كتيب جميل ممكن الإخوة تشتريه وتوزعه، كتيب اسمه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول تحرير القدس والأقصى طبعة دار اليسر تقديم الدكتور محمد يسري إبراهيم، وهو موجود برضو يعني هو مضموم لأجزاء تانية في كتاب المناء المنيف من فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف. وإذا ذكرنا الأزهر نذكر يعني مما يذكر فيشكر موقف الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء من وعدة ترامب، ويعني لكم أن تعلموا أن المؤسسات الدينية تم تبطيطها في العالم الإسلامي كله إلا ما رحم ربي ومحدش نطق، اللهم إلا هذه البيانات، وأنا أعلم أنها يعني مجرد بيانات ولكن خير من لا شيء. فيعني مما سيذكر في التاريخ موقف الأزهر الشريف تجاه وعد ترامب، وعدهم ترامب ووعدنا ربنا، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، والجواب لا أحد. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن أكون قد أديت شيئا من الحق تجاه هذه القضية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفيت في الإجابة على تلك الشبهات التي يلوكها إعلامهم المتصهين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إن شاء الله نلتقي قريبا بنصر من الله وعلى نصر من الله لإخواننا ولأهل الإسلام. وأبشركم فقد بدأت البشائر، وبدأت بقى إيه؟ بدأت الصواريخ تنطلق بفضل الله عز وجل لتصيبهم بالرعب والذعر، حتى إن كثيرا منهم قد خرج في مسيرات ليضغط على الحكومة الإسرائيلية علشان يخفوا اللعب شوية على الفلسطينيين، لأنهم الآن ليسوا آمنين بعدما أعلن إخوانكم أنه لا أمن ولا أمان منذ إعلان ترامب لأي يهودي. خلاص، فأي يهودي الآن بيمشي يكلم نفسه بيلتف، بجد بجد أنتوا بتضحكوا، ده حقيقة، خايفين جدا ومرعوبين جدا. وصدق ربنا في وصفه لهؤلاء: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل إن شاء الله.